أما بعد، ذكرنا قبل الصلاة عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرنا فضائل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتبين أن عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم، أنهم يوجبون محبة الصحابة رضي الله عنهم، ويعظمونهم ويوقرونهم، ويعرفون لهم فضلهم وقدرهم، ويقتدون بهم، ويأخذون أيضا بآثارهم، كما أسلفنا وذكرنا قول الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وفي الآية الأخرى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وفيما أخرجه الشيخان، حينما يقال الشيخان من يقصد بهما؟ بخاري ومسلم، هذا في الحديث. وفي غير الحديث أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم، فأخرج رحمهما الله في صحيحهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وذكر أهل السنة في عقائدهم موقفهم من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة: نحب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراتبهم ومنازلهم أولا فأول. وذكرنا أولا فأول من أول الصحابة أفضلهم: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم. قال رحمه الله: فهؤلاء أهل الفضائل الشريفة والمنازل المنيفة الذين سبقت لهم السوابق رحمهم الله أجمعين. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة، لما أثنى الله عليهم في كتاب العزيز، وبما نطقت به سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم، وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل، يرحمك الله. ولما ننظر لما بذله الصحابة رضي الله عنهم فداء للنبي صلى الله عليه وسلم، نجد مواقف لا نجد لها وصفا إلا قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان قال غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن يوم بدر، هو أول مشهد شهده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتحسر على ذلك وتأسف، قال: أول مشهد يشهده النبي صلى الله عليه وسلم فأغيب عنه. ثم قال: ماذا قال؟ قال: لئن بقيت أو لقيت مشهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع، فهذا عهد أخذه على نفسه. فلما كان يوم أحد، فلما كان العصيب الذي تلي فيه المسلمون وتلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم كسر باعيته صلى الله عليه وسلم وقتل من مات من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، أقبل أنس بن النضر رضي الله عنه وقد انكشف المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقي أبا عمرو، وهذه كنية من؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه، فأقبل لقي سعدا. لما علم أنس رضي الله عنه أن الصحابة قد انكشفوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أقبل وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء. يقصد من؟ يقصد الصحابة لما انكشفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يقصد من؟ يقصد المشركين الذين جاءوا بحرب الله يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعادونه ويشركون بالله تعالى. قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء. ثم انطلق يقاتل. يقول سعد رضي الله عنه: فما احتملت ما صنع، وما طاق رضي الله عنه أن يصنع مثل ما صنع أنس رضي الله عنه، فظل يقاتل حتى قتل. فوجدوا فيه بعد قتله رضي الله عنه 84 طعنة، ما بين ضربة سيف ورمية سهم وطعنة رمح، ولم يعرفه أحد من الصحابة أبدا إلا أخته لما جاءت عرفته بأطراف أصابعه ببنانه. فنزلت فيه هذه الآية، هذه الآية ذكر المفسرون أنها نزلت في أنس بن النضر رضي الله عنه لما صنع في يوم أحد. فمثل هذا الحال يبذل نفسه فدا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين قد انكشفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذاع بينهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قتل، فقام يدافع ويجاهد على طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر أيضا من هؤلاء خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، فقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادتين، ولذلك يسميه بعض العلماء ذو الشهادتين. إذا ذكر خزيمة بن ثابت يقولون ذو الشهادتين، ذو النورين عثمان وذو الشهادتين خزيمة رضي الله عنه. لماذا سمي ذو الشهادتين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث وقد صححه محدثون أهل الفن، أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ابتاع فرسا من رجل أعرابي، فلما جاء الرجل جاءه أقوام يزيدون عليه في سعر هذا الفرس وفي ثمن هذا الفرس، ولم يكونوا قد علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ابتاعه قد اشتراه. فقال الرجل، نادى على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قال: تريد هذا الفرس أم إن لم تكن تريده فأبيعه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوليس قد ابتعته منك؟ قال: لا والله ما بعتكه. انظر، يحلف على من؟ يكذب على من؟ على الذي يأتي الوحي من السماء سبحانه. قال: لا والله ما بعتكه. فقال: هلم شاهد، من يشهد لك؟ فقال قام خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، قال: أنا أشهد أنك قد بعته وأنه قد ابتاعه منك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك يا خزيمة، أتشهد على شيء لم تره؟ كيف تشهد ولم تكن معنا؟ كيف الجواب على ذلك؟ نعم، أحسن. فقال: بتصديقك يا رسول الله. الرسول عليه السلام قال: بلى قد ابتعته منك. الرجل قال: والله ما بعتكه. فخزيمة رضي الله عنه، انظر إلى رسوخ الإيمان في قلوب هؤلاء الرجال رضي الله عنهم، قال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. هؤلاء الرجال لم يداهنوا، لم يبدلوا، لم يغيروا، يتنازلوا لا من أجل كراسي ولا من أجل مناصب، ولا مرة بانتخابات حرام واليوم اللي بعده حلال، ولا الثورة حرام وبعدين حلال، ولا الأحزاب حرام وضلالات وبعدين الأحزاب حلال، ولا غير ذلك. مرة في اليمين ومرة في اليسار، تختلف الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان تبعا للمصلحة. عرفت؟ إذا كان لأنفسهم أحلوا، وإذا كان لغيرهم حرموا. الضلال بعيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله أن يسلمنا من هذه الفتن ويقبضنا على السنة. وأيضا قال الطحاوي رحمه الله تعالى في الطحاوية: أحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم. لا نفرط في حب أحد فنرفع فوق مكانته أبدا، حتى لو كان صحابيا، بل حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم، لا نفرط في حبه فنغلو فيه فنعبده من دون الله والعياذ بالله. إنما هو عبد، عبد لله ورسول، عبد يعبد الله، عرفت؟ ورسول مرسل جاء من قبل الله سبحانه وتعالى برسالة ينبغي على الناس أن يتبعوها، لا نفرط في حب أحد منه. اليوم تجد بعض الحزبيين وبعض أصحاب الأهواء تكلمه تأتيه بالأدلة، قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، قال السلف، قال، يجعل كل هذا جانبا. قل أنا أعلم أن هذا الكلام كلام الله، كلام الرسول، كلام الصحابة، أنا أعرف هذا، لكن الشيخ قال، لكن الشيخ قال، كأن الشيخ هذا إله يعبد من دون الله والعياذ بالله. حلال حلال، حتى ما عندهم سفه، عندهم سفه غباء. قال لهم الربا حرام، نعم حرام، هذا حق. العام الذي بعده لما كانت المصلحة، لما في فتوى القرض البنك الدولي، العام في شعبان 1432 هجرية حرام، في شوال 1433 هجرية حلال حلال حلال. لماذا يا عبد الله؟ هذا الربا حرام، وأنت قلت كل قرض جر نفعا فهو ربا، فلماذا تقول هذا؟ فهو ولا حول ولا قوة إلا بالله. الإشكالية الآن هو مفتون، نسأل الله أن يهديه أو يريح الأمة من شره ومن بلاه، لكن الإشكالية في أتباعه. هل الآن يقول لك حرام ثم بعدها بسنة يقول حلال، وأنت معه في الثنتين ما عقلت وما تفكرت كيف هذا حرام ثم حلال، يعني حرام حلال، كيف ضدين ما يجتمعان أبدا، هذا نقيض هذا، كيف يجتمع هذا مع ذاك؟ ما تفكر وما وقف يسأل نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن كما قال بربهاري رحمه الله، واعلم أنه لم تجيء بدعة قط إلا من الهمج الرعاع، أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له أبدا، مع كل ريح، مع الصوت والطبل والزمر الذي يحدث في هذه الأيام، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فقال رحمه الله: نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، لا نذكرهم إلا بخير. ضع فوق هذه ملايين الخطوط. اليوم صاروا حتى يبرروا الفشل الذي جاءوا به والخلاف الذي دب بينهم، يقول لك الصحابة يا أخي اختلفوا يا أخي، حتى جر ذلك بعضهم إلى الوقوع في الصحابة والعياذ بالله، حتى قال سفيههم وأحمقهم: لو كان الصحابة أحياء لمالوا إلى ما ملنا إليه. وقال سفيه آخر: علي معاوية الحسن سبها لمعاوية. فهكذا يقول الحسن سبها لمعاوية، فلست أنت بأفضل من الحسن ولا ذاك بأسوأ من معاوية. هذا طعن ظاهر في معاوية رضي الله عنه. ما معنى قولك أن أنت مش أحسن من الحسن ولا هذا أسوأ من معاوية؟ ما معنى أسوأ من معاوية؟ هذا كلام القطبيين والعياذ بالله، الذين يقدحون من طرف خفي في أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه، في معاوية رضي الله عنه، هؤلاء أخباث، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاليوم صار إذا أراد أن يمثل على بدعته وعلى ضلاله، ضاقت به الدنيا، لم يجد شيئا يمثل به إلا الصحابة، ضاقت عليه الدنيا لم يجد أمثلة، ذهب يمنة مصر ما وجد إلا الصحابة يمثل به على ضلاله وانحرافه، وهم مما يقول براء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذلك قال الإمام مالك رحمه الله: الذين يشتمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لهم سهم، أو قال ليس لهم نصيب في الإسلام. وقال عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي رحمه الله: من شتم أبا بكر رضي الله عنه فقد ارتد عن دينه وأباح دمه. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلا مقام أحدهم في الصف ساعة خير من عبادة أحدكم 40 سنة. في بعض الروايات عنه أنه قال: خير من عمل أحدكم عمره. وقال عبد الله بن أحمد رحمة الله عليهما: سألت أبي عن رجل شتم رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أراه، أو قال: ما أراه على الإسلام. هذه أقوال الصحابة رضي الله عنه، أقوال الأئمة الأعلام في من شتم الصحابة رضي الله عنه. وقد ذكرهم الإمام القحطاني رحمه الله في نونيته، ذكر أبيات كثيرة: قل إن خير الأنبياء محمد، وأجل من يمشي على الكثبان، وأجل صحب الرسل صحب محمد، كذاك أفضل صحب العمران، رجلان قد خلق لنصر محمد، فهما لدين محمد جبلان، بدمي ونفسي ذلك الرجلان، إلى غير ذلك من هذه الأبيات. فليراجعها في نونية القحطاني من شاء أن يراجعها. وأما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقد زكاهن الله تعالى، قال الله تعالى: الطيبات للطيبين والخبيثات للخبيثين. الطيبات، هل يشك أحد أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم طيبات؟ أبدا، لا نشك في ذلك طرفة عين. وأن النبي صلى الله عليه وسلم طيب، لا نشك في ذلك أبدا طرفة عين. فقد زكاهن الله تعالى، وبرأ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي يقدح فيها الرافضة الأخباث اليوم، ومن شايعهم من المنافقين الذين يزعمون أنهم على الإسلام، يريدون أن يأتوا بهؤلاء الرافضة ويجعلوا لهم مذهبا هنا عندنا في مصر، وبدأوا في فتح مدارس للرافضة. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. فلا ينالوا من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلا من أعلن نفاقه وزندقته، إلا من أعلن أن التي قال الله تعالى عنها وسماها أم المؤمنين إنها ليست أمه. الله تبارك وتعالى قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأزواجه منهن عائشة رضي الله عنها، فهي أم للمؤمنين. الذي يقدح فيها ماذا يقول لسان حاله؟ قل: هي ليست أمي، أنت تتبرأ منها، تتبرأ من أم المؤمنين، إذن تتبرأ من الإيمان، ليست أمك لأنك لست مؤمنا، لأنك زنديقا مارقا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهي رضي الله عنها طاهرة مطهرة، وهي أم المؤمنين رغم أنف كل زنديق وكل منافق وكل فاجر وكل مرتد لم يرضى بكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنكر كلام الله تعالى وتبرئته عائشة رضي الله عنها. هل ينكر ذلك كافر؟ إذا قل ليست في بريئة بل وقعت في البهتان، هذا كافر، لأن الله تعالى برأها من فوق سبع سماوات في آيات تتلى إلى يوم القيامة. ومن أفضل منها رضي الله عنها، وهي من أرجح نساء النبي صلى الله عليه وسلم عقلا، ومن أحسنهن فقها ودينا، وأحبهن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خرج البخاري ومسلم رحمة الله عليهما من حديث عبد الله بن عمرو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه على جيش ذات السلاسل، قال: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال: من؟ قال: عائشة رضي الله عنها. مطلقا هكذا: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوه، ثم من؟ ثم عمر. فعد رجالا، فسكت عبد الله بن عمرو خشية أن لا يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصلا قد سأله لظنه أنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كان يجده من حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم له. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى قال صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا كم؟ آسية امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وصحح الترمذي رحمه الله ما أخرجه في سننه عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط، إلا سألنا عائشة، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها علم منه. لم يشكل على الصحابة حديث فسألوا عنه عائشة رضي الله عنها إلا وجدوها عالمة به وعندها شيء من هذا الحديث. فعائشة رضي الله عنها قد برأها الله تعالى من فوق سبع سماوات. قال سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى أن قال الله تبارك وتعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ثم بعد ذلك قال الإمام الحميدي رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله. سمعت سفيان يقول: القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع، لم نسمع أحدا يقول هذا. وهذه الصفة، صفة ماذا؟ صفة الكلام، كلام الله سبحانه وتعالى، اشتد النزاع فيها بين أهل السنة والمبتدعة. وهناك ثلاث صفات اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وبين المبتدعة، وهي صفة الاستواء والرؤية والكلام، كثر الكلام فيها، ولا تجد مصنفا أبدا من مصنفات أهل السنة والجماعة في العقيدة إلا وذكرت فيه هذه الصفات، في الأئمة المتقدمين إمام أحمد، البخاري، الدارمي، الشافعي، ابن أبي عاصم الأجري، إلى غير ذلك من العلماء، كلهم يذكرون هذه الثلاث. لماذا؟ لأن اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين المبتدع في كتب العقيدة، وما نجتجد دائما هذه الصفات الثلاث. فالقرآن عقيدتنا فيه أنه كلام الله تكلم به بحرف وصوت، وسمعه جبريل عليه السلام من الله تعالى، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام، ثم بلغه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته. فالقرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود في آخر الزمان، يرجع القرآن ويعود إلى الله سبحانه وتعالى كما بدأ منه. والأحاديث والأثار في رفع القرآن في آخر الزمان كثيرة جدا، منها ما جاء في سنن ابن ماجه عن حذيفة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك، ولا يسرى على كتاب الله في ليلة، تعالى هذا القرآن ليلة يرفع فيها، فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله. قال صلة بن زفر رضي الله عنه: ما تغني عنهم، يقول لحذيفة، فقال حذيفة رضي الله عنه، يعني يقول ما تغني عنهم لا إله إلا الله، هذا تقرير لماذا؟ لماذا بأهل السنة والجماعة أنه لا تنفع إلا بعمل، الإيمان قول وعمل، عرفت؟ فقال ما تغني عنهم، هم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة رضي الله عنه، ثم ردها عليه ثلاثا، فقال حذيفة رضي الله عنه: يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، لأن هذا أصل التوحيد، من جاء به ينجو به من النار. وهذا من المواطن الثلاث التي تنفع فيها لا إله إلا الله بلا عمل، هناك ثلاثة مواضع إذا قال الإنسان لا إله إلا الله تنفعه من غير أن يعمل. الموضع الأول هو لحظة، الموضع الأول مكان عليه الصحابة قبل فرض الشرائع، الصحابة الذين ماتوا قبل نزول الشرائع، فهؤلاء قالوا لا إله إلا الله ولم تكن هناك شرائع وأعمال فرضت، فهؤلاء تنفعهم لا إله إلا الله. وقد قرر شيخ الإسلام رحمه الله أنهم لو كانوا بقوا إلى أن فرضت الشرائع ثم لم يعملوا لم تنفعهم لا إله إلا الله، حتى بعد وهم صحابة، لو كانوا بقوا بعد نزول الشرائع والفرائض ولم يعملوا واكتفوا بلا إله إلا الله ما كانت تنفعهم لا إله إلا الله. هذا الموطن. الموطن الثاني أن يقولها ثم لا يتمكن من العمل، يموت قبل أن يتمكن من العمل. ومن هو الرجل الذي مات ودخل الجنة ولم يركع لله ركعة، الذي أسلم ونادى المنادي حي على الجهاد فقام يجاهد فقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى، لم يكن صلى ولم يكن جاء ببعض الفرائض التي فرضت، فدخل الجنة ولم يركع لله ركعة، وكان أظن فيما كان اسمه الأصيرم إن لم أكن واهما. وأيضا دليله حديث أبي طالب لما كان في فراش الموت قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فما تنفع لا إله إلا الله إذا قالها في ذلك الموطن؟ تنفعه لأنه تمكن من مقالتها قبل الموت، لكنه لم ينطق بها ومات على دين آبائه والعياذ بالله. نعم تفضل. نعم لكن نحن نتكلم على الفرائض جملة. نعم. والثالث هذا الحديث عند دروس الإسلام، حينما يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله في سنن ابن ماجة، وقال في الصحيح قال الحاكم صحيح على شرط مسلم، وفقه الذهبي رحمه الله. وقال الألباني رحمه الله وحقنا به في الصالحين وجمعنا به في الجنة، قال رحمه الله في هذا الحديث نبأ خطير، وهو أنه سوف يأتي يوم على الإسلام يمحى أثره وعلى القرآن فيرفع، فلا يبقى منه ولا آية واحدة، وذلك لا يكون قطعا، انظر إلى الكلام الدقيق، لا يكون قطعا إلا بعد أن يسيطر الإسلام على الكرة الأرضية جميعها، وتكون كلمة الله هي العليا، كما هو نص قول الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكما شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في أحاديث كثيرة. وأيضا من الأثارة جاء في رفع القرآن عند ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف عن شداد بن معقل قال عبد الله، وعبد الله هو من؟ عبد الله ابن عمر فيما أظن، إن هذا القرآن الذي بين أظهركم يوشك أن ينزع منكم. قال قلت كيف ينزع وقد أثبته الله في قلوبنا وأثبتناه في مصاحفنا؟ قال يسرى عليه في ليلة واحدة فينتزع ما في القلوب ويذهب بما في المصاحف ويصبح الناس منه فقراء والعياذ بالله. ثم قرأ ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. فالقرآن كلام الله، ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، وتقول كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هذا بعد الفتنة، أما قبل الفتنة كان يكفي أن يقال كلام الله، لما وقع الكلام مخلوق وغير مخلوق وهكذا فصار أهل السنة يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، منه بدأ وإليه يعود. ودليل ذلك قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما، وهذا يدل على أن الكلام كلام حقيقي، فتكليم الله تعالى لموسى أكد بماذا؟ بالمصدر، وهو تكليما، كلم تكليما، هذا كلام حقيقي لا ريب فيه ولا شك. وبعض أهل البدع يحرف الآية يقولون وكلم الله موسى، يجعلون اسم الجلالة منصوب، وهذا باطل مردود. لماذا؟ هناك آية في القرآن واضحة في رد هذا، وهي قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه، واضح ما يحتاج إلى استشكال ولا، فيرد عليه بهذه الآية. وقال عز وجل لموسى عليه السلام يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، يعني بالقرآن الذي بالتوراة، يعني بالتوراة كلام الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على موسى، لكن ليس التوراة الموجودة اليوم، التوراة المحرفة التي فيها التحريف والتضليل. نحن نعتقد أن الكتب الموجودة اليوم كلها محرفة إلا القرآن، هو الذي حفظه الله تعالى من التحريف والزيادة والنقصان. ومن الأدلة في السنة حديث محاجة آدم موسى عليه السلام، قال أنت الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة، موسى يقول لآدم عليه السلام، فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه إلى آخر الحديث. ومنها ما أخرجه البخاري رحمه الله في الصحيح يعني عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، وكلمته ألقاها إلى مريم. وأيضا من أدلة من السنة ما جاء في سنن النسائي رحمه الله من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته بعد التشهد: أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء أن هذا كان في الخطبة بعد خطبة الحاجة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وهذا صحاح الألباني رحمه الله تعالى في سنن النسائي. ومنها ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما، يعني من؟ يعني إبراهيم عليه السلام، إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة بكلمات الله. فلو كان كلام الله مخلوقا، هل يتعوذ به النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعوذ بمخلوق؟ هل يجوز أن يتعوذ بمخلوق وهو الذي أمرنا أن نخلص العبادة لله سبحانه وتعالى؟ إلى غير ذلك من الأدلة. والإجماع قد انعقد على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. قال عمر رضي الله عنه: إن هذا القرآن كلام الله. نعم نعم، الذي يقول القرآن كلام الله، الذي يقول القرآن مخلوق كافر قولا واحدا. نعم، أين هذا؟ طيب ما الإشكال؟ طيب الآن بارك الله فيك، أنت عندك إشكال أن الذي أن البدعة بدعتان، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. فالآن هذه البدعة بدعة مكفرة ولا مفسقة؟ الذي يقول كلام الله مخلوق، القرآن مخلوق. نعم. طيب لو صبرت لأرحت واسترحت. طيب قال عمر رضي الله عنه: إن هذا القرآن كلام الله، فضعوه مواضعه. قال ابن مسعود: جردوا القرآن ولا تكتبوا فيه شيئا إلا كلام الله. وقال عمرو بن دينار: أدركت مشايخنا والناس، نعم أدركت مشايخنا والناس منذ سبعين سنة، أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن دونهم، ماذا يقولون؟ يقولون القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. وقال مالك بن أنس رضي الله عنه ورحمه، ونقول رضي الله عنه من باب الدعاء وليس من باب الإخبار، الإمام مالك: القرآن كلام الله وليس من الله شيء مخلوق. قال سفيان، الذي هو من؟ سفيان بن عيينة: من قال قل هو الله أحد مخلوق فهو كافر. وقال النضر بن محمد: من قال إن هذه الآية إنني أنا الله فاعبد لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوقا فهو كافر، لأنه يعبد مخلوقا. فسمع عبد الله بن المبارك مقولة النضر فقال: صدق النضر وأعطاه الله، ما كان الله ليأمر أن نعبد مخلوقا. يمكنك أن تراجع التسجيل البارك. قال أحمد، الإمام أحمد رحمه الله: القرآن كلام الله، والقرآن فيه أسماء الله، فمن زعم أن أسماء الله مخلوقة فقد كفر. ولسنا نشك أن علم الله ليس بمخلوق، وهو كلام الله عز وجل. وقال زهير بن عباد عن عباد قال: كان كل من أدركته من المشايخ، مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وفضيل بن عياض وعيسى بن يونس عبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وغيره ممن أدركت من فقهاء الأمصار في مكة والمدينة والعراق والشام ومصر وغيرها، يقولون القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق، ولا ينفعه علم حتى يعلم ويؤمن أن القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق. هذا في أصول السنة لابن أبي زمنين رحمه الله. وقال أبو ثور، من هو أبو ثور؟ إبراهيم بن خالد الكلبي الفقيه رحمه الله: القرآن كلام الله جل ثناؤه، ولا اختلاف فيه بين أهل العلم، ومن قال كلام الله مخلوق فقد كفر. قال البخاري رحمه الله: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، وعد ناسا منهم ثم قال وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، ثم ذكر عقيدته أن الإيمان يزيد وينقص كما أسلفنا، ذكر منها وأن القرآن كلام الله غير مخلوق. أما الفرق المخالفة لأهل السنة في هذا الباب فيمكن حصرها في 5 مذاهب. الفرق المخالفة يمكن حصرها في 4 مذاهب، المذهب الخامس ومذهب أهل السنة. مذهب أهل السنة كما ذكر الشيخ صالح آل الشيخ هذه المذاهب الخمسة، مذهب أهل السنة أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، سمعه منه جبريل ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، فسمعه منه النبي صلى الله عليه وسلم ثم بلغه للأمة، وكلام الله يسمع وجبريل قد سمع، هذا يدل على أنه صوت، سمعنا بصوت معنى قذف في جبريل كما سيأتي، لأن هناك بعض الفرق تقول هذا معنى قذفه الله في قلب جبريل ثم عبر عنه جبريل، سيأتي بيان، أو كما يقولون أخذه من اللوح المحفوظ، نقله من اللوح المحفوظ، هذا كلام باطل. وإنما القرآن كلام الله حيث وجد حيث تلي، فكلام الباري الكلام كلام الباري، والصوت صوت القارئ. والمذهب الثاني مذهب الجهمية، ويقولون إن الله سبحانه لا يوصف بالكلام، ليس بمتكلم ولا بذي كلام، فيسلبون عنه وصف الكلام، وهؤلاء المعطلة نفاة الصفات والعياذ بالله، ويفسرون كلام الله القرآن، يقولون القرآن مخلوق، مخلوق منفصل عن الله، فخلق الله هذا القرآن وسماه كلاما، هكذا يقولون. المذهب الثالث مذهب المعتزلة، هو قريب من مذهب الجهمية، إلى أنهم اختلفوا في أمر، هذا يقولون القرآن مخلوق، هؤلاء يقولون مخلوق، لكن هؤلاء الجهمية يقولون مخلوق منفصل، وهؤلاء المعتزلة يقولون مخلوق في نفس جبريل، خلقه الله في ماذا؟ في نفس جبريل، فعبر به جبريل أو نقل جبريل ما خلق في نفسه، فهو مخلوق في نفس جبريل، وكلام الله عز وجل يخلق في أحوال مختلفة، هكذا يقولون والعياذ بالله. والمذهب الرابع هو مذهب الكلابية، أتباع من؟ ابن كلاب، بل هذا مذهب ابن كلاب نفسه وأتباعه من الأشاعرة، يقولون نعم يقولون إن كلام الله معنى واحدا. ما معنى معنى واحدا؟ يعني هو الله تعالى تكلم مرة واحدة، هذه المرة لما كانت لليهود سميت توراة، ولما كانت للنصارى سميت إنجيل، ولما كانت للمسلمين سميت بالقرآن، ترجمة فقط. فيقولون تكلم الله تبارك وتعالى بهذا الكلام كلاما واحدا، وكتب الله التي هي الزبور والإنجيل والتوراة والقرآن وصحف إبراهيم وموسى، يقولون هذه الكتب تعبير عن هذا المعنى الواحد، فتارة يعبر عنه بالعربية فيسمى بالقرآن، وتارة بالسريانية فيسمى الإنجيل، وتارة بالعبرانية ويسمى التوراة، وهكذا. هذا كلام ضلال مبين، فهو ليس معنى وليس ثم صوت، وليس ثم صوت يسمع ولا كلام حقيقة، ولكنه معنى قائم بنفس الرب عز وجل ألقاه في روح جبريل فنزل به عبر عنه بهذه التعبيرات المختلفة، هذا كلام باطل. والمذهب الخامس مذهب الفلاسفة، طائفة من الصوفية والفلاسفة يقولون هذا القرآن هو ما يفاض، ما يفيضه الله تعالى على النفوس الخيرة، هذا الكلام إفاضة من معاني الحكمة، وقد تكون إلى العقل الفعال وقد تكون إلى غير ذلك، والعقل الفعال يفيضه على النفوس حسب استعداداتها، هذا الكلام كله تخريف وباطل والعياذ بالله، وقد تكون هذه الإفاضة منه عز وجل مباشرة على قلب رجل كقول طائفة من الصوفية، وقد تكون هذه الإفاضة في واقع مختلف. والمقصود من ذكر هذه المذاهب هو تقريبها، وإلا فهناك مذاهب أخرى كثيرة. انتهى كلام الشيخ صالح على الشيخ، كل ما سبق كان من كلامه حفظه الله. وهناك طائفتان أيضا الشكاكة. الشكاكة يسميهم أهل السنة الشكاكة، وهم من الواقفة واللفظية. الواقفة هذه فرقة، واللفظية فرقة أخرى. والواقفة يسميهم أهل السنة ماذا؟ الشكاكة، الذين يقولون نتوقف لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. وهما من فرق الجهمية، فرقتان منبثقتان عن فرق الجهمية. فيصير الجهمية كم فرقة؟ ثلاث فرق. ثلاث فرق، فرقة تقول مخلوق، وفرقة تقول نتوقف، وفرقة تقول اللفظ بالقرآن مخلوق. تقول ماذا؟ اللفظ بالقرآن مخلوق. قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي، سمعت أبا عبد الله يقول افترقت الجهمية على ثلاث فرق، الذين قالوا مخلوق، والذين شكوا وقالوا ألفاظنا، والذين قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. فقال أبو عبد الله: لا نقول هؤلاء واقفة، نقول هؤلاء شكاكة، عندهم شكوك. فالشكاكة الذين هم الواقفة يقولون نقف في كلام الله، لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق. وهؤلاء قال فيهم الإمام أحمد رحمه الله إنهم شر من الجهمية، استتروا بالوقف. وأيضا قال رحمه الله: هؤلاء الواقفة شر من الجهمية، وهم أشد على الناس تزيينا من الجهمية. وذلك أن الجهمية قد بان أمره، خلاص واحد قال القرآن مخلوق وانتهى قضيته، ظهرت وضحت للناس. لكن هذا يقول لك أنا متوقف، لا أدري مخلوق ولا غير مخلوق، لا أقول هذا ولا أقول ذلك. فبهذا يلبس على عامة الناس، ربما دس لهم السم في العسل. أما اللفظية فيقولون لفظي بالقرآن مخلوق، وهو من قال بهذا رجل يسمى الحسين بن علي الكرابيسي، ويقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق، لكن لفظي بالقرآن مخلوق، ويقصد باللفظ الحركة والصوت. وهذا أفعال العباد مخلوقة، كما صنف البخاري رحمه الله كتاب خلق أفعال العباد. لكن كانت هذه اللفظة مهمة، تحتمل ماذا؟ تحتمل اللفظ وتحتمل الملفوظ، تحتمل اللفظ تحتمل الملفوظ نفسه وهو القرآن. لذلك ذمها أهل السنة وذمها علماء السلف، وجعلوا صاحبها من أهل الأهواء والانحرافات والعياذ بالله. فالإمام أحمد رحمه الله سئل عمن يقول لفظي بالقرآن مخلوق، قال: لمن قال هذه المقالة لا إله إلا الله هو مخلوق؟ يسأل لا إله إلا الله هو مخلوق، هو يلزمه في مقالته هذه. ويقال له لفظ جبريل به مخلوق، لفظ جبريل بالقرآن مخلوق، ولفظ محمد به مخلوق، هذا كلام سوء رديء، وهو كلام الجهمية. فأنكره الإمام أحمد رحمه الله أشد الإنكار. ونأخذ من هذا الموقف عبرة وعظة عظيمة، أنه لا يصح لأهل العلم ولا لطلبة العلم لا سيما في وقت الفتن أن يتكلموا بكلام يوهم الناس، يعني كلام يفهم منه البعض أنك تقول هذا حلال، وكلام يفهم منه البعض أنك تقول هذا حرام، أو تقول هذا السنة وهذا بدعة. لا بد أن يكون القول فصل واضح لا يحتمل نقيضين أبدا، فإنما كلام واضح تبين فيه الحق، ولا تخشى في الله لومة لائم، لأن الكلام الموهم يكون سببا في إضلال كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه يأخذ من كلامك ما يوافق هواه، يأخذ ويحمله على المعنى الذي يتفق مع هواه. فينبغي أن تفصل في هذه المسائل فصلا لا غموض فيه ولا لبس، كما قال حذيفة رضي الله عنه: إياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. ليس عندنا وسط في السنة والبدعة ولا في الحلال والحرام، عندنا قول واضح، نقول هذا سنة وهذا بدعة، هذا حلال هذا حرام، هذا يجوز هذا لا يجوز. لا نتكلم بكلام موهم مثل كلام السياسيين الذين يميعون القضايا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام الحميدي رحمه الله: وسمعت سفيان يقول، وذكر قول سفيان رحمه الله في الإيمان، وقد ذكر قبلا عقيدته في الإيمان، فلماذا عاد كلامه سفيان؟ ربما والله أعلم أن ذلك لكون سفيان بن عيينة هو شيخه وقد أكثر عنه في الرواية. قال علامة الراجحي حفظه الله: الإيمان ينقص ولكنه لا ينتهي على الصحيح إلا إذا وجد الكفر الأكبر. بعض الناس يقول خلاص لما ثبت الإيمان حتى لو جاء بالكفر، لو جاء بالشرك لا يخرج من الملة، عرفت؟ نحن نقول الإيمان ينقص لكن لا ينتهي على الصحيح إلا إذا وجد الكفر الأكبر أو وجد النفاق الأكبر أو وجد الشرك الأكبر. المعصية الكبيرة تضعف الإيمان تنقصه، لكن لا تذهب بالإيمان، لأن الذين يقولون الكبائر تذهب بالإيمان هم الخوارج. نحن نقول الكبائر والمعاصي تنقص الإيمان لكن لا تذهب بالإيمان، يذهب بالإيمان ماذا؟ النفاق الأكبر، الشرك الأكبر، الكفر الأكبر، هذا هو الذي يخرج من الملة والعياذ بالله. وفي الحديث أن الله تبارك وتعالى يخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، ولا ينتهي الإيمان بالمعاصي أبدا ولو كثرت. فإذا جاء الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر انتهى الإيمان، فلا يجتمع كفر وإيمان، بل إذا جاء الكفر الأكبر ذهب الإيمان، وإذا جاء الإيمان ذهب الكفر، لكن المعاصي يكون معها إيمان، فإذا كثرت أضعفت الإيمان حتى لا يبقى إلا أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. انتهى كلامه حفظه الله تعالى وسدده. وجاء عند الحاكم في المستدرك صححه الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. نسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا. قال الحميدي رحمه الله: والإيمان بالرؤية بعد الموت. من عقيدة أهل السنة أن المؤمنين يرون ربه يوم القيامة بأعين رؤوسهم، يرونه بأعين رؤوسهم، ليس انتظارا للثواب كما يقول مبتدعة ولا للرحمة ولا غير ذلك، وإنما يرى المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى بأعين رؤوسهم من غير إحاطة به، لا يحيطون به. لما جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه في هذه المسألة، وهذا رد على الذين يقولون إن الرؤية تستلزم الإحاطة، فسأله فقال ابن عباس رضي الله عنه: أترى السماء؟ قال: نعم. هل تحيط بها؟ قال: لا. أنت تنظر إلى السماء ترى ما فيها من النجوم وترى السحاب وترى ما ترى والقمر وغير ذلك، لكن هل أحط بالسماء من كل جهاتها؟ أنت ترى جزءا واحدا فقط، وملايين الناس يرون جزءا غيره وغيرهم وغيرهم، لكن هل هناك أحد رأى السماء كلها من أولها إلى آخرها؟ أبدا، هذا لم يقع ولن يقع لأحد من البشر، عرفتم؟ فيرى المؤمنون ربهم من غير إحاطة، وأدلة ذلك كثيرة في الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجه الدلالة أن النظر عبدي بإله، هذا أول شيء. الثاني أنه أضيف إلى ربها، أضيف إلى الله سبحانه وتعالى، قال إلى ربها. والثالث أنه ليس هناك قرينة تصرف اللفظ عن ظاهر معنى. طيب، هناك مسألة ينبغي نقف عندها نبينها. نقول النظر إذا عدي بإله يفيد رؤية عيني الرأس، وهذا كقوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. هذا النظر يفيد ماذا؟ رؤية عيني الرأس. وهذه الآية إلى ربها ناظرة. وإذا عدي النظر بنفسه كان المقصود منه ماذا؟ الانتظار والتوقف، كما في قوله تعالى: انظرونا نقتبس من نوركم. فما المقصود بالنظر هنا؟ انظرونا نقتبس من نوركم، أي توقفوا حتى نستضيء بنوركم. بنفسه فإنه يفيد التوقف والانتظار. نعم. وإذا عدي بحرف الجر في فإنه يفيد ماذا؟ التفكر، فإنه يفيد التفكر، مثل قوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض. ومثل أيضا ماذا في القرآن؟ سيروا في ماذا؟ لا، نعم، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. فهذه هنا إذا عدي بفي معناه التفكر في المخلوقات، نعم، وفي أنفسهم. لا، لكن هذا ليس لها علاقة بالنظر، نعم. ومن الأدلة أيضا على الرؤية، فانتبه لهذا، يأتيك يقول لك إلى ربها ناظرة يعني تنتظر الثواب، قل لا، لا تنتظر الثواب، هذا باطل حتى من جهة اللغة، حتى من جهة اللغة، لأن هنا عدي بإلى، والتعدية بإلى تفيد رؤية عيني النظر، عيني الرأس، وإذا عدي بفي يفيد التوقف والانتظار، إذا عدي بنفسه يفيد التوقف والانتظار، وإذا عدي بفي يفيد التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. ومن الأدلة على الرؤية قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ووجه الدلالة قول قال الشافعي رحمه الله ما حجب الكفار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه عز وجل. هذا حجب الكفار دليل على رؤية الأبرار، لأن هذا فيه تعذيب للكفار أنه يحجب عن رؤية ربه سبحانه وتعالى، وفيه نعيم للمؤمن أنه يرى ربه سبحانه وتعالى. وهؤلاء الخاسرين أنكروا أعظم نعيم أهل الجنة، وهو ماذا؟ النظر إلى وجه الله الكريم، نسأل الله من فضله. ومن الأدلة قوله تعالى وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما وجه الدلالة؟ لا، ما فسر المفسرون، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن قرأ هذه الآية، أخرجه مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم بعد أن قرأ هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى زيادة إذا دخل أهل الجنة لنا، قال قول الله تبارك وتعالى تريد شيئا أزلكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. نعم، ثم نعم تلا الآية. وفي رواية ابن ماجة عن صهيب قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدا بالتلاوة، في رواية مسلم أنه تلا الآية بعد ذكر هذا الخبر. وأما الأدلة أيضا من السنة فمنها الحديث السابق، ومن ما أخرج البخاري رحمه الله عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته، وفي رواية لا تضامون بالتخفيف، وفي رواية لا تضارون، وفي رواية لا تضاهون. ومعنى هذا الكلام لا يصيبكم ضرر في رؤية الله سبحانه وتعالى، كرول أمر لا تضارون في رؤيته لا يصيبكم ضرر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. صلاة قبل طلوع الشمس، صلاة ماذا؟ الفجر. وقبل غروبها ألا تطلوا بموضع الحشار، لأن من حافظ على هاتين الصلاتين رزق لذة النظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة، نسأل الله من فضله. ومنها ما أخرجه البخاري رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا أو أناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة، قال نعم، هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيها سحاب، قالوا لا، قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب، قالوا لا، قال ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا ما تضارون في رؤية أحدهما، إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن تتبع كل أمة ما كانت تعبد إلى آخر الحديث، ثم ساق الحديث. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح أن أدلة الرؤية قد بلغت حد التواتر. طيب حادي الأرواح ما معنى حادي منادي إلى بلاد الأفراح اللي هي الجنة؟ أما الفرق المخالفة لأهل السنة في هذه المسألة فهم الجهمية الفرقة الأولى أو الصنف الأول، الجهمية والمعتزلة والخوارج، هؤلاء الثلاثة قالوا لا يرى بالأبصار وليس له جهة، فنفوا ماذا؟ لا يرى نفوا الرؤية، وليس له جهة نفوا الفوقية، نفوا العلو والفوقية. والثاني مذهب متكلمة الصفاتية. من متكلمة الصفاتية؟ الأشاعرة ومن وافقهم. وهؤلاء قالوا نعم يرى لكن في غير جهة، يرى ولكن في غير جهة، فأثبتوا الرؤية ونفوا العلو والفوقية. ووافقوا أهل السنة في إثبات الرؤية، ووافقوا الجهمية والمعتزلة والخوارج في نفي العلو والفوقية. وأورد نفاة الرؤية بعض الشبه، استدلوا بقوله تعالى نعم لا نفاة الرؤية من جهمية والمعتزلة والخوارج مذهب متكلم نعم متكلمة الصفاتية يقولون يرى في غير جهم. فاستدلوا بقوله تعالى إنما سأله موسى عليه السلام إنما سأل الله تعالى الرؤية قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فقالوا لن تراني لن أبدية يعني إلى الأبد، وقالوا النفي بلن يفيد التأبيد. وهذا عند من يجهل استشكال قوي، لكن عند أهل السنة والجماعة ليس بإشكال، فإن لن تراني هنا معناها في الدنيا، لن تراني في الدنيا، أما في الآخرة فيمكن ذلك. أضف إلى ذلك أن موسى عليه السلام كان أعلم الناس بربه، ولو كان سأل شيئا ممنوعا كان بين الله تعالى له كما قال لنوح إني أعظك أن تكون من الجاهلين، لما سأل شيئا لا يحق وشيئا ممنوعا فبين له، هذا بيان. فلو كان شيئا وقد بين للنبي عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي إلى آخر ذلك. فالله تبارك وتعالى لو كان موسى عليه السلام سأله شيئا ممنوعا كان بين له هذا الشيء. والشيء الآخر أن لن لا تفيد التأبيد، وإنما الذي قال ذلك هو الزمخشري في الكشاف، وانتصر لمذهبه الفاسد في الاعتزاليات. وأنا نحذر طلبة العلم المبتدئين أن يقرأوا في الكشاف لأنه كثير مليء بالمغالطات والاعتزاليات، لا ينبغي أن يقرأه إلا أهل الدراية به. قد قال بعض العلماء استخرجنا اعتزاليات الزمخشري من الكشاف بالمناقيش، فكونوا على حذر، إذا كان أحدكم يطالع في هذا فلا يطالعه إلا إذا كان عالما بما فيه. فانتصر الزمخشري لهذا المذهب الفاسد الذي قرره مذهب المعتزلة، وزعم أن لن تفيد التأبيد، وهذا الكلام باطل. فالنفي في اللغة بلن لا يفيد التأبيد، وإنما يفيد الأمد. يفيد ماذا؟ الأمد، يفيد النفي المجرد. الذي يقول يفيد التأبيد كما ذكرنا هو الزمخشري. ولو رجعت مثلا قول ابن مالك في ألفيته قال ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله هردد وسواه فاعضدا، هذا قول مردود وقول باطل. وأيضا رده الشارح الألفية ابن هشام قال لا تفيد التأبيد، ويدل على ذلك ماذا؟ ما الدليل من القرآن على أن لن لا تفيد التأبيد؟ قوله تعالى ولن يتمنوه أبدا، هنا لن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، وفي الآية الأخرى ولا يتمنونه أبدا. طيب هو هنا أثبت أنه لن على كلامهم إلى الأبد على قولهم، لكن الله تعالى قال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ونتمنوا الموت ولا ما تمنوه؟ نعم. طيب كيف يقولون أبدية للأبد وهم هنا تمنوا؟ الله تعالى قال ماذا؟ ولن يتمنوه أبدا، يعني في الدنيا. وفي الآخرة ماذا يقولون؟ ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وقال تعالى ويقول الكافر يا ليتني، يتمنى هنا الموت أو لا؟ فهذا يرد قولهم الفاسد. واستدلوا أيضا بقول الله تعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قالوا نفي الإدراك يدل على نفي الرؤية، فقلب عليهم أهل السنة هذا الاستدلال فقالوا بل نفي الإدراك دليل على الرؤية، بل نفي الإدراك دليل على الرؤية. كيف ذلك؟ كما ضربت لكم الآن، ذكرت لكم أثر ابن عباس أنه لما سئل أنت الآن تحيط ترى السماء، لكن هل تحيط بها؟ لا، لا تحيط بها. فأيضا يرد ذلك من القرآن قول الله تعالى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. طيب انظر إلى التفريق بين الرؤية والإدراك. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدي. الرؤية هنا ثابتة. فقوم موسى لما قالوا إنا لمدركون من فرعون ومن جيشه الذي معه، قال موسى عليه السلام كلا، يعني لستم بمدركين. هنا ثبتت الرؤية وانتفى الإدراك، ثبتت الرؤية وانتفى الإدراك. لا تدرك الأبصار، لا تحيط به، لا تحيط به إحاطة كلية، لكن يرى الله سبحانه وتعالى ويراه المؤمنون يوم القيامة بأعين رؤوسهم. واستدلوا أيضا بقوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. فقالوا هؤلاء سألوا النظر إلى الله سبحانه وتعالى فأماتهم وأصابهم بهذا العذاب، لأنهم سألوا شيئا لا يجوز. نعم. استدلوا بقوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، عن بني إسرائيل. وقوله سبحانه وقوله سبحانه وتعالى الذين وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقالوا أنكر الله تعالى على من سأل رؤيته وذمه وعاقبهم بالصاعقة، أخذهم بالصاعقة والصيحة لظلمهم، فدل على أنه لا يرى في الآخرة، لو كان يرى لما ذم هؤلاء ولما عاقبهم بهذا العقاب. ويقال الجواب على هذا أن الله تعالى، طبعا هذا الجواب أجابه علامة الراجحي حفظه الله في شرح الطحاوية، قال هؤلاء ذمهم الله تعالى وعاقبهم وأنكر عليهم لأنهم سألوا شيئا ممنوعا، سألوا ماذا؟ شيئا ممنوعا، وهو رؤية الله سبحانه وتعالى إلحافا، وألحفوا في السؤال، سألوا رؤية الله إلحافا، فذمهم وعاقبهم وأنكر عليهم وعاقبهم بالصاعقة. لكن لو سألوا رؤية الله في الآخرة لما ذمهم، لو كانوا سألوا رؤية الله في الآخرة لما ذمهم. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذمهم، سألوا رؤية الله في الآخرة هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال نعم، كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، كما مر في الحديث. فلما سألوا الله تعالى، لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الله تعالى في الآخرة ماذا قال؟ أثبت ذلك بل وامتدحهم عليه، أثبت لهم الرؤية وبشرهم بذلك وحسنه لهم وبشرهم بذلك أنهم يرون الله تعالى يوم القيامة. وهنا مسألة، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله أما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال رأى محمد ربه بفؤاده مرتين. انتبه لهذا جيدا، فؤاده، لأنه قال بقلبه، ما قال ابن عباس إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الله تعالى بعيني رأسه في الدنيا، لا قال بماذا؟ بفؤاده. وعائشة رضي الله عنها أنكرت الرؤية، قالت من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. فكيف يجمع بين هذا وذاك؟ قال شيخ الإسلام أما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال رأى محمد ربه بفؤاده مرتين، وعائشة أنكرت الرؤية، فمن الناس من جمع بينهما. فقال عائشة أنكرت رؤية العين، وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد. والألفاظ الثابتة عن ابن عباس مطلقة أو مقيدة بالفؤاد، يعني هذه الألفاظ عن ابن عباس رضي الله عنهما مطلقة أو مقيدة بالفؤاد، تارة يقول رأى محمد ربه، وتارة يقول رآه محمد، ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح أنه رآه بعينه. يعني كل الذين يقولون رآه بعينه، ويخرج واحد مخرف مهرج يقول أنتم تنكرون علينا لنا اختلفنا تفرقنا إلى أحزاب وجماعات. الصحابة اختلفوا في العقيدة، ما اختلافهم في العقيدة؟ اختلفوا في العقيدة، هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه أو لا؟ هذا اختلاف في أصل من أصول العقيدة، هذا ليس اختلاف العقيدة. الصحابة مجمعون على رؤية الله يوم القيامة، لا يختلف في ذلك أحد منهم، وإنما اختلفوا في الدنيا هل رآه أو لم يره، في ماذا؟ قال ابن عباس بفؤاده، هذا الذي ثبت عنه، ولم يثبت أنه قال بعينيه أبدا، والذي يزعم غير ذلك يثبت، يأتي بالإثبات. وقالت عائشة رضي الله عنها من قال إن محمد رأى ربه أي بعيني رأسه فقد أعظم على الله الفرية. وكذلك الإمام أحمد، قال شيخ الإسلام وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية وتارة يقول رآه بفؤاده، ولم يقل أحد إنه سمع أحمد يقول رآه بعينه، لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق ففهموا منه رؤية العين، كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين. وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة ولا في الكتاب ولا في السنة، بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل، كما في صحيح مسلم عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه. أنا ما معناها؟ كيف نور أنا أراه، يعني كيف أراه. أسقط أهل البدع هذه الهمزة فجعلوها إني، بدلا من أنا جعلوها إني أراه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا ولو كان قد أراه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. وكذلك قوله أفتمارونه على ما يرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لو كان رآه بعينيه لكان ذكر ذلك أولى. وفي الصحيحين عن ابن عباس في قوله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وشجرة الملعونة في القرآن، قال هي رؤيا عين وريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، وهذه رؤيا الآيات لأنه أخبر الناس بما رآه بعينه ليلة المعراج، فكان ذلك فتنة لهم حيث صدقه قوم وكذبه قوم، ولم يخبرهم بأنه رأى ربه بعينه، وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلك، ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وقال ابن القيم رحمه الله في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. فسمعت شيخ الإسلام رحمه الله يقول معناه كان ثم نور وحال دون رؤيته نور، يعني نور أن أراه نور ودونه نور آخر حال دون رؤيته ذلك النور. انتبه لهذا. قال ويدل عليه أن بعض الألفاظ الصحيحة هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، وقد أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس حتى صحفه بعضهم فقال نوراني أراه، فقال ماذا؟ نوراني أراه. أو بعض المبتدع أسقط الهمزة فقال نور إني أراه، على أنها ياء، على أنها ياء النسب، والكلمة كلمة واحدة، وهذا خطأ لفظا ومعنى. ليس هناك شيء في اللغة اسمه نوراني أراه ولا نوراني أراه، هذا كلام باطل لا يوجد في اللغة. وقوله أن أراه كالإنكار للرؤية حار في الحديث، ورده بعضهم باضطراب لفظه، وكل هذا عدول عن موجب الدليل. قد حكى عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه الرؤية، في كتاب الرؤية، إجماع الصحابة على أنه لم ير ربه ليلة المعراج. الصحابة ماذا؟ أجمعوا على أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، وبعضهم استثنى ابن عباس في من قال ذلك، وشيخنا يعني من؟ شيخ الإسلام، يقول ليس ذلك بخلاف في الحقيقة، فإن ابن عباس لم يقل رآه بعين رأسه، وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين، حيث إنه صلى الله عليه وسلم رآه عز وجل ولم يقل بعين رأسه، ولفظ أحمد لفظ ابن عباس رضي الله عنه يدل على صحة ما قال شيخنا في معنى حديث أبي ذر عنه رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر حجابه النور. فهذا النور هو، فهذا النور هو يعني الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أرى نور، أن أرى هذا هو النور، حجابه النور، والله أعلم. النور المذكور في حديث أبي ذر رضي الله عنه رأيت نورا. رجع هذه المسألة في اجتماع الجيوش الإسلامية للشيخ الإسلام بن القيم. طيب، قال الحميدي رحمه الله وما نطق به القرآن والحديث مثل وقالت اليهود يد الله مغلول، وذكر ثم قال الرحمن على العرش استوى، ونقول الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. ما قوله وما نطق به القرآن والحديث؟ نعم، لا بس، أي من الأسماء والصفات الذي نطق به القرآن والحديث من الأسماء والصفات نثبته ولا نعطله ولا نؤوله. هذا باب عظيم من أبواب التوحيد، باب الأسماء والصفات. العلماء يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وهذا التقسيم كيف جاء؟ باستقراء النصوص، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، والأسماء والصفات. وقد جمعها قوله تعالى، مجموع هذه الأقسام الثلاثة في آية في القرآن، وهي قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمين. رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد الربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته، هذا توحيد العبادة. هل تعلم له سميا، هذا الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله كما سبق أن ذكرنا في الخطبة، من الخلق، من الخلق والملك، والملك والرزق والتدبير. نقول الرزق ولا نقول الرزق، الرزق فعل الله، والرزق ما يصيب العبد من فعل الله سبحانه وتعالى، والإحياء والإماتة وغيرها. وأما توحيد الإلهية فهو إفراد الله بأفعال العباد، وكما ذكرنا آنفا يقوم على قوائم ثلاث: نفي العبادة بجميع أنواعها عن غير الله تعالى، إثبات العبادة بجميع أنواعها لله تعالى، والتزام العبادة والعمل بها. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو أن تؤمن بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ونقول تمثيل ولا نقول تشبيه، لماذا؟ لأنه هو الذي جاء به الدليل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. بعض العلماء يطلق التشبيه ويريد به التمثيل. فيقوم هذا التوحيد في الأسماء والصفات على ثلاثة قوائم أيضا، على ثلاثة قوائم: الأول إثبات الأسماء والصفات على الحقيقة لا على المجاز، لا نقول مجازا لكن نقول أسماء وصفات حقيقية. والثاني نفي المماثلة عن الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، نفي المماثلة، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والثالث تفويض الكيفية لله تعالى، وقطع الطمع عن إدراكه، نحن نفوض الكيف ولا نفوض المعنى، استواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. نعم ونعم أي. نعم، الذي يصنف قسم الرابع قلت توحيد الربوبية، توحيد الحاكمية، هذا من تصنيفات أهل البدع. نعم داخل في داخل في داخل في هذا داخل في هذه الأقسام الثلاث. هذا يفرد هذه القسم لوحدية توحيد الحاكمية هذا ديدن القطبيين والمبتدعة. عرفت؟ وإياك. والصفات دعك ما قال الشيخ الألباني أن ما قال هذا الشيخ الألباني لا تضيع الوقت فيما لا يفيد. من قال ذلك على الألباني فهو كذاب. الذي يقول الشيخ الألباني قال التوحيد أربعة أقسام ربوبية والألوهية وأسماء وصفات وحكيمية هذا كذاب. لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه الصفات صفات الله تعالى يقسمها بعض العلماء إلى قسمين إلى ثلاثة أقسام: صفات ذاتية مثل العلم والحياة والقدرة، وصفات فعلية مثل المجيء والنزول والاستواء، وصفات ذاتية لا تعلق بالفعل مثل الكلام. والذاتية مثل العلم والحياة، الله تعالى متصف بالعلم دائما وأبدا وأزلا، يعني قبل الخلق كان عالما ولا لم يكن عالما، ويوم القيامة عالم ولا ليس بعالم، وبعد ذلك عالما، متصف به أبدا الدهر سبحانه وتعالى منذ الأزل وأبدا الدهر. والعلم والحياة، هل يصح أن يقال الله تعالى حي في بعض الأوقات وغير؟ هذا أبدا صفة الذات لا تنفك عن ذاته سبحانه وتعالى. وصفة فعلية مثل المجيء يوم القيامة وجاء ربك، ومثل النزول ينزل ربنا تبارك وتعالى في ثلث الليل الآخر. وصفة ذاتية لها تعلق بالفعل مثل الكلام، الله تعالى متصف بالكلام ولا ليس بمتصف به؟ متصف بالكلام، صفة ذاتية لكن لها تعلق بالفعل، يتكلم متى شاء وقت شاء كيف شاء، عرفت؟ فتقول صفة ذاتية لها تعلق بالفعل. وبعض العلماء يجعلها صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات خبرية. صفات خبرية مثل اليدين والوجه والساق والقدم، وهذه تدخل في الصفات الذاتية. قال الإمام مالك رحمه الله: إياكم والبدع. قيل: يا أبا عبد الله، وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. ولا بد أن نسكت عما سكت عنه الصحابة والتابعون، ليس كما يقول بعض السفهاء الذي يزعم أنه أعلم أهل مصر في العصيدة. في العصيدة، نعم، يقول ماذا؟ ما تعرف العصيدة؟ اسأل إخوانك يقولون لك. نعم، طعام هكذا يعده الناس من الدقيق والعسل والسمن وغيره. نعم جيد. نعم، اذهب إلى الصحراء وأنت تعرف. صاحب معاوية؟ نعم موجود، في مشهور هذا في البادية ومعروف. نعم، فيقول إذا كان خفيا على الصحابة معنى هذه الأحرف المقطعة التي وردت في القرآن ألف لام ميم وحاء ميم، فليس معنى ذلك أن غيرهم لا يعلم، خفي عليهم لكن غيرهم يعلم. فأي علم هذا بالله الذي خفي على الصحابة ولم يعرفوه فيعرفه غيرهم؟ أي علم هذا؟ لا أدري ماذا يقصد، ليس لها معنى إلا ذلك، الله أعلم. طيب، قال الشافعي رحمه الله: لأن ألقى الله بكل ذنب خلا الشرك أحب إلي من أن ألقاه بشيء من الأهواء. وسأل رجل عمر بن عبد العزيز إمام المجدد رحمه الله عن شيء من الأهواء، فقال: إلزم دين الصبي والكتاب وله عما سوى ذلك. إلزم دين الصبي في الكتاب، والزم دين الأعرابي وله عما سوى ذلك. الصبي هذا الذي يتعلم في الكتاب، والأعرابي الذي في البادية، عليك بهما، كن مثلهم. وله عما سوى ذلك، يعني عن أهل البدع والأهواء. الصبي فطرته سليمة، والأعرابي في البادية فطرته سليمة، حتى وإن كان بعضهم جاهل لكن فطرهم سليمة، لم تتلوث بهذه البدع والضلالات. قال سفيان بن عيينة: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. مثله ونسكت، لا نخوض في المعنى في الكيفية، كيف ذلك، لما كذا. طيب لما ينزل من العرش، لما ينزل سبحانه وتعالى في إلى الدنيا في ثلث الليل الآخر، يخلو منه العرش ولا ما يخلو؟ لا نتكلم في هذا أبدا. نعم، تفسيره تلاوته، لا نتكلم في هذا. والذي يتكلف هذا الكلام متنطع، يخلو منه ولا ما يخلو؟ كم صفة الأصابع، كم، 5 ولا 6 ولا 7 ولا 10 ولا 100؟ هذا ما يصلح. أنت تتكلف شيئا لا طاقة لك به، وعلمه لا يفيدك في شيء، ما لا يفيدك شيئا يعني. نسأل الله العفو والعافية. وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعية وسفيان ومالك عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية، قال: أمروها كما جاءت بلا كيف. وقال إمام الأئمة الزهري رحمه الله تعالى: على الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، علينا أن نسلم. كما قال الشافعي رحمه الله: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: على الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. قال بعض السلف: قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم، قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم. قد ذكر الإمام الحميدي رحمه الله صفة الاستواء، ويعتقد أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته. وذكر استواء الله تعالى على عرشه في سبعة مواضع من القرآن، قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وقوله تعالى في الآية الأولى في ختامها: يغشي الليل النهار، والثانية: يدبر الأمر. وقال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونه ثم استوى على العرش. وقال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال سبحانه: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. والعلو من صفات الذات، العلو من صفات الذات، والاستواء، نعم، والاستواء من صفات الفعل. والعلو له 3 معان: معنى الأول علو الذات، والثاني علو القدر والشأن، والثالث علو القهر والسلطان والغلبة. وهذه المعاني كلها العلو المطلق لله سبحانه وتعالى بمعانيه الثلاثة. قد قال ابن القيم رحمه الله: والفوق أنواع 3 كلها لله ثابتة بلا نكران. أما الفرق المخالفة لأهل السنة في هذه المسألة فهم 3 فرق: الأولى المعطلة ونفاة الصفات. نفاة الصفات هم نفاة الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومتأخر الأشاعرة. يقولون ماذا؟ إن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا قدام ولا خلف، لا فوق ولا تحت، لا يمين ولا شمال، ولا بائن من الخلق ولا مماثل الخلق. طيب أجل ماذا يكون؟ يكون عدما ايش ضيعوا يعني؟ سبحان الله. فهذا عدم محض، لا فوق ولا تحت ولا قدام ولا خلف ولا يمين ولا شمال، لا داخل العالم ولا خارج العالم، ماذا عدم والعياذ بالله. والفرقة الثانية الحلولية، وهم الجهمية الأول ومن وافقهم، يقولون إن الله بذاته في كل مكان عياذا بالله. وهذا قول خطير خبيث، تجد مثلا في بعض المعاهد الأزهرية يقولون للصبيان أظن في الصف الثاني ابتدائي: أين الله؟ في كل مكان. نعم هذا مر علي بعض الناس عرضوا علي هذا الكلام، هذا الكلام باطل. لذلك أنا أنصح من عنده أولاد في الأزهر أن يراجع عقيدتهم وأن يتابعهم، لأن مثل هذه الأشياء يشب عليها الصبيان ثم بعد ذلك يشيب عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيقولون إن الله في كل مكان عياذ بالله، أين جعلوه؟ في الحشوش وفي المراحيض وفي كل مكان عياذ بالله. والقول الثالث قول طائفة من المتصوف أهل الكلام، يقولون إن الله بذاته فوق العرش وبذاته في كل مكان، وفوق العرش وفي كل مكان والعياذ بالله. قال الحميدي رحمه الله: وألا نقول كما قالت الخوارج: من أصاب كبيرة فقد كفر، ولا تكفير بشيء من الذنوب. وفي نسخة: ولا نكفر بشيء من الذنوب. الخوارج كان أول ظهور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة من اليمن فقسمها بين أربعة من أصحابه، فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كث اللحية محلوق الرأس. تأمل هذه الأوصاف، كث اللحية، لا تغتر بأي لحية، الشيخ ما شاء الله لحيته إلى نصف بطنه، عرفت؟ أو غير ذلك من الأشياء. هذا كث اللحية، غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين محلوق الرأس، هذه من صفات الخوارج تحليق الرؤوس. فقال: اتق الله يا محمد، أو قال: اعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، من يعدل إذا لم أكن أعدل؟ أو قال: من يطع الله إذا عصيت، أيأمنني الله على أهل الأرض فلا تأمنونني؟ فسأله رجل، وقال الراوي أبو سعيد: أحسبه خالد بن الوليد أن يقتله، أنا يريد أن يقتل هذا الرجل، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولى قال: يخرج من ضئضئ هذا. قيل: من ضئضئ هذا، أي من نسله، وقيل: من شبهه، من مثله. ويختار شيخنا علي بن عبد العزيز حفظه الله أنه من ضئضئ هذا، أي من شبهه. قال: قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد أو قال قتل ثمود، يعني شر قتلة. تم هذه الأوصاف، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. أسألك بالله، أليس الآن هذا الذي يجري في بلادنا؟ يقتلون أهل الإسلام، مسلمون يقتل بعضهم بعض ويدعون أهل الأوثان، سلم منهم اليهود والنصارى والمجوس والصابئة، ولم يسلم منهم المسلمون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويقول خوارج: إن مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا مخلد في النار في الآخرة. ويطلقون التكفير بالذنب، ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب، يقولون: كل من وقع في الكبيرة كافر، كل من ارتكب كبيرة كافر والعياذ بالله. وأيضا يكفرون من خالفه ويستحلون دمه، إذا خالفت الخوارج على طول يعطوك سك بالتكفير، كافر، عرفت؟ كما هو حالهم اليوم، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا كفروا عثمان، وكفروا عليا رضي الله عنهما، وكفروا أهل صفين ونحو ذلك مما صنعه هؤلاء الأخباث، وقالوا استدلوا على ضلالهم هذا بقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذا الخلود خلود أمدي، ليس خلودا أبديا، إنما هو خلود أمدي. ونرد عليهم في تكفيرهم لمرتكب الكبيرة بالنصوص التي استدل بها المرجئة على أن العمل خارج من مسمى الإيمان، عرفت؟ انتبه لي، نأخذ النصوص المرجئة التي أخرج بها العمل مسمى الإيمان ونرد بها على الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، ونأخذ نصوص الخوارج التي استدل بها الخوارج، ليست نصوصهم لكن التي استدلوا بها، نأخذ النصوص التي استدلوا بها على تكفير من وقع في كبيرة ونعطيها للمرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، إلى غير ذلك. عرفت؟ ف يعني هذا رد على الخوارج. النصوص النصوص كثيرة جدا ذكرنا طرفا منها وإن شاء الله نذكر طرفا منها أيضا. كذلك يرد عليه كما ذكر الشيخ الراجحي حفظه الله أن الآن الله تبارك وتعالى أمر بماذا؟ بقطع يد السارق. لو كان السارق كافرا هل يؤمر بقطع يده ولا يقتل؟ يقتل. لماذا يأمر بقطع يده؟ لكان لو كان كافرا لكان أمر بقتله لأنه كافر مرتد. عرفت؟ هذا يرد به عليهم أيضا. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من بدل دينه فاقتلوه، لو كان كافرا كان قتل. والزاني الذي يزني إن لم يكن محصنا يجلد وإن كان محصنا يرجى. يرد به عليهم أيضا. فهذا كله يرد على الخوارج. وأيضا مما يرد عليهم به الإجماع، فإن الإجماع على توريث الزاني والسارق والإرث منهم. لو كان كافرا هل نرثه أو نورثه؟ أبدا لا يرث ولا يورث إلى غير ذلك. وكان هناك أيضا رجل يشرب الخمر وكان يضحك النبي عليه الصلاة والسلام ويجلس إليه، فلما لعنه بعض الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله، فإنه يحب الله ورسوله. الرجل الذي كان يشرب الخمر ولعنه أحد الصحابة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، فنهى عن لعنه في عينه وشهد له بحب الله ورسوله مع أنه قد لعن شارب الخمر. فلو كان كافرا لما قال لا تلعنه، لا لو كان كافرا لما قال يحب الله ورسوله. وفي الطوائف التي تقتتل وهم من المؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، أثبت لهم الإيمان والأخوة رغم أنهم ماذا؟ يقتتلون. وهذا من الكبائر، فالقتال من الكبائر، قتل النفس من الكبائر. لو كان قاتل النفس كافر لما وجب أن نصلح بينه وبين الاقتتال، أقصد لو كان الذين يقتتلون كفار لما وجب أن نصلح بينهم، وجب أن نقاتلهم لأنهم مرتدون. هذا يرد به على الخوارج أيضا. والخوارج من دأبهم نزع اليد من الطاعة كما هو اليوم. جاوب الرئيس لم يعجبه نعم نخرجه، أو يقولون موظف في الدولة كما يقول برهامي موظف في الدولة، إذا متى شئنا خلعناه إذا لم يوفي بمطالبنا، كما يقول الشحات وهو اسم على مسمى. ماذا يقول؟ يقول ليس ولي أمر شرعي، هذا ليس ولي أمر شرعي وإنما هو حاكم. سبحان الله العلي العظيم. فينزعون اليد من الطاعة ويهيجون الناس على ولاة الأمر. ما برحت البلاد أن تهدأ ويستتب فيها الأمن ويتبدأ الناس العودة إلى أمورهم وأحوالهم الطبيعية حتى هيجوهم مرة أخرى وصاروا يقتتلون في مشارق البلاد ومغاربها. حسبنا الله ونعم الوكيل. والخروج يكون بالقول والاعتقاد والسيف كما ذكرنا في خطبة الجمعة. لا كما يزعم بعض الخوارج يقول لا يكون إلا بالسيف، فقد سبق حديث من ذا الخويصرة. هل ذا الخويصرة هذا خارجي ولا ليس بخارجي؟ خارجي. طيب بعض السفهاء يقول هذا كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ما رأيكم؟ نعم كان يأمر النبي عليه الصلاة والسلام وينهى عن المنكر بالمعروف، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. عرفت؟ هذا قاله بعض السفهاء. عرفت؟ فالآن هذا كان خروجا بالسيف ولا خروجا بالقتال. بماذا؟ بكلمة قال عدل، كانت أول كلمة قالها خارجهم. وقد خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وانحازوا إلى حروراء ونظرهم عبد الله بن عباس بإذن من الحاكم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكانوا 6000. قال ابن عباس فقلت لعلي يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة لعلي أكلم هؤلاء القوم، قال إني أخافهم عليك، قال كلا. فلبس وترجل ثم دخل عليهم في دار وهم يأكلون فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس. انظر إلى هذه المناظرة مع الخوارج. دخل ابن عباس قالوا مرحبا بك يا ابن عباس، فما جاء بك؟ قال أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار. انظر إلى هذه المخالفة والمفارقة، يفارق بينهم وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، يعني أنتم مخالفون لهم، ومن عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره، فضائل الصحابة يذكرها لهم، وعليهم نزل القرآن. انظر، يعني أنتم لستم أعلم منهم، لستم أدرى بالدين منهم، أو لا نزل عليهم القرآن، فهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد، لا يوجد أحد منكم يعدل الصحابة لا من قريب ولا من بعيد. طيب، قال وليس فيكم منهم أحد لأبلغكم ما يقولون وأبلغهم ما تقولون، فانتحى لي نفر منهم، قلت هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول الله، ماذا تنقمون على الصحابة؟ فقالوا ثلاثة أشياء. قالوا ثلاثة، أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله، والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله. حكم من؟ في قضية التحكيم، أبي موسى وعمر بن عاص رضي الله عنهما. قالوا حكم الرجال، والله يقول إن الحكم إلا لله، إذن هو كافر، كفرون عاديا والعياذ بالله. قالوا ما شأن الرجال والحكم؟ قلت هذه واحدة. وما الثانية؟ قالوا فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، إن كانوا كفارا لقد حل سباهم، ولئن كانوا مؤمنين ما حل سباهم ولا قتالهم. ثم قال هذه الثنتان ابن عباس. فما الثالثة؟ قالوا محى نفسه من أمير المؤمنين، لما كانت من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، محى نفسه فهو أمير الكافرين والعياذ بالله. قلت هل عندكم شيء غير هذا؟ قالوا حسبنا هذا، يكفي هذا. قال أرأيتكم إن قرأت عليكم من كتاب الله ما يرد قولكم أترجعون؟ قالوا نعم. قال أما حكم الرجال في أمر الله فإني أقرأ عليكم في كتاب الله أن قد صير الله عليه السلام أن قد صير الله حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم، فأمر الله تبارك وتعالى أن يحكموا فيه. أرأيت قول الله تبارك وتعالى، وما هي الآية؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. فأمر الله تعالى بتحكيم الرجال. خرجت؟ قال خرجت من هذه. قالوا نعم خرجت يا ابن عباس. طيب، قال هذا وفي المرأة وزوجها، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، حكم الرجال. فنشدتكم بالله، حكم الرجال في صلاح ذات بينهم وحقن دمائهم أفضل من حكم في بضع امرأة. خرجت من هذه. قالوا نعم. قال وأما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم، أفتسبون أمكم عائشة تستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي أمكم؟ فإن قلتم إنا نستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم العياذ بالله، وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم. نعم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهات، فأنتم بين ضلالتين فأتوا منا بمخرج. أفخرجتم من هذه؟ قالوا نعم. قال وأما محي نفسه من أمير المؤمنين فأنا أتيكم بما ترضون. إن نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية صالح المشركين، فقال لعلي اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قالوا لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك. فقال صلى الله عليه وسلم أمح يا علي، اللهم إنك تعلم أني رسول الله، أمح يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير من علي. وقد محى نفسه، ولم يكن محوه نفسه ذلك محاه من النبوة، لما محى محمد رسول الله لم يمحوه ذلك من النبوة ولا رسالة. أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. فرجع منهم ألفان، وخرج سائرهم فقتلوا على ضلالتهم، فقتلهم المهاجرون والأنصار. هذه الرواية ذكر عبد الرزاق في مصنفه، والنسائي رحمه الله، والطبراني رحمه الله. نعم، أذن الأذان لابس. Thank you. الله. نعم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأيضا الخوارج يستدلون أو يكفرون الحكام استدلالا بقول الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومعنى قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ابن عباس هو كفر دون كفر، وصح ذلك عنه كما نقله صححه الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الصحيحة، قال كفر دون كفر، وقال ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. وفضلا عن ذلك، عن أن الآية في الكفر الأصغر، فإن التكفير لا يجوز هكذا مطلقا من غير إقامة الحجة وإزالة الشبهة والنظر في هذا الذي وقع منه الكفر، هل كان عامدا، هل كان مكرها، إلى غير ذلك مما هو معلوم عند أهل العلم. وليس كل الفاسق، وهذا مردود. الله ورحمة الإمام النووي قال الطيبي: وأما الخروج عليهم وتنازعهم فمحرم بإجماع المسلمين، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وهذا في الكاشف عن حقائق السنن للطيبي رحمه الله. وقال النووي رحمه الله: وأما الخروج عليهم وقتال فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، هذا في شرح مسلم. وقال أمير الصنعاني في شرح حديث من قتل دون ماله فهو شهيد، قال ابن المنذر: والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلما بغير تفصيل، إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة، فهم يستثنون السلطان للآثار الواردة بالصبر على جور الأئمة. وأما ما يستدلون به من خروج الحسين رضي الله عنه فذلك مردود من أوجه: أولا أن فعل الحسين رضي الله عنه مخالف للنصوص التي ثبتت بتحريم الخروج على ولاة الأمر الظلمة، والثاني أن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا عليه، عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وأبو واقد الليثي وغيرهم، عبد الله بن عمر، أنكروا على الحسين رضي الله عنه. الثالث أن الحسين رضي الله عنه رجع ما رجع، وخير عبيد الله بن زياد بين ثلاثة، قال: إما أن أرجع إلى المكان الذي أقبلت منه، وإما أن أذهب إلى يزيد فأرى ما بيني وبينه، وإما أن أذهب إلى الثغور فأجاهد مع المسلمين في الثغور، فأبى إلا أن يقتله بإشارة شمر بن ذي الجوشن قتله الله، الذي أشار عليه بقتل الحسين رضي الله عنه، فهذا مردود. وأما استدلالهم بخروج عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فهذا أيضا باطل مردود، لأن عبد الله بن الزبير كان أميرا ممكنا، كان مبايعا في الأفاق والبلدان والأقطار، ولم يخرج على الحجاج كما يزعمون. وقد قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: إمارة عبد الله بن الزبير، وقد عده ابن حزم وطائفة من أهل العلم أنه أمير المؤمنين آنذاك. وقال أيضا: كان الإمام بعد موت معاوية بن يزيد لا محالة، يعني يقصد من عبد الله بن الزبير، وهو أرشد من مروان بن الحكم حيث نازعه بعد أن اجتمعت الكلمة عليه. كان عبد الله بن الزبير الإمام بعد، نعم، وهو أيضا من كلام ابن كثير، كان بعد موت معاوية بن يزيد. يزيد لما مات وقد حاصر عبد الله بن الزبير في الكعبة، تولى ابنه معاوية، ثم مات بعد 40 يوما، مات معاوية وكان قد ترك هذه الإمارة، وبايع الناس عبد الله بن الزبير، وانعقدت له البيعة في الأفاق، خلى بني أمية لم يبايعوه، وذهب بعد ذلك مروان بن الحكم وبدأ ينازعه وكون جيشا وكذا وحاربه إلى مدار من هذه الأمور المعروفة. لكن قامت البيعة لعبد الله بن الزبير وكان أميرا ممكنا، فهو لم يخرج، استدلال بأن عبد الله بن الزبير خرج هذا باطل. ولا يقوله رجل له أدنى معرفة بالتاريخ حتى فضلا عن الأدلة التاريخ، لأنهم يستدلون بالتاريخ. نعم، الحجاج سفاك الدماء، مروان بن الحكم هو الذي نازع عبد الله بن الزبير. قال حميد رحمه الله: ولا تكفر بشيء من الذنوب، وفي نسخة: ولا نكفر بشيء من الذنوب. يعني أهل السنة لا يكفرون وقع في الذنب، شارب الخمر، القاتل، الزاني، السارق، هؤلاء ليسوا بكفار ولا مسلمين، لكنهم أصحاب الذنوب، أصحاب معاصي، نسأل الله أن يهديهم وأن يتوب عليهم، لكن لا نقول كفار. الذي يقول ذلك هذا ضال مضل، الشيطان مريد في هذه الأمة، وإنما هم أصحاب الذنوب وأصحاب معاصي، ندعو لهم بالهداية. وإن كان ثمة أمور متعلقة بمظالم بينهم وبين العباد فالقصاص فيها كما هو معروف في الشريعة. وأما تارك المباني الأربعة ففيه نزاع مشهور بين أهل العلم، الذي يترك الصلاة والصيام والزكاة والحج، تنازع العلماء في كفر وإسلام. قال شيخ الإسلام: اتفقوا على أنه من لم يأتي بالشهادتين هو كافر، الذي لا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا كافر. وأما الأعمال الأربعة الصلاة والزكاة والصيام والحج فاختلفوا في تكفير تاركها. وإذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب، فإنما نريد به المعاصي كالزنا وشرب الخمر وغير ذلك. وهذه المباني الأربعة فيها نزاع مشهور في تكفير تاركها. فهذا النزاع على خمسة أقوال: الأول أنه يكفر بترك إحداهن مطلقا، إذا ترك أي واحدة من المباني الأربعة الصلاة والصيام والزكاة والحج يكفر. والثاني أنه لا يكفر مطلقا. والثالث أنه يكفر بترك الصلاة فقط. والرابع أنه يكفر بترك الصلاة والزكاة فقط. والخامس أنه يكفر بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها. وهذه الأقوال الخمسة مروية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام: عن أحمد في ذلك نزاع، وإحدى الروايات عنه أنه يكفر من ترك واحدة منه، وعنه رواية ثانية: لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة فقط، وثالثة: لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها، ورابعة: لا يكفر إلا بترك الصلاة، وخامسة: لا يكفر بشيء منها. قال الحميدي رحمه الله: وأما ثلاث فلا تناظر تاركها، أو قال: لا يناظر تاركها. ثم قال ماذا؟ من لم يتشهد ولم يصلي ولم يصف. وهذا اختيار الحميدي رحمه الله. وإلى أن قال: فأما الزكاة فمتى أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحبس. الزكاة إذا حبسها الإنسان ولم يؤدها في وقتها فإنه يكون آثما، لكن إذا أداها أجزأت عنه، إذا تأخر في أدائها ثم أداها بعد ذلك تجزئ عنه، ولكن يكون آثما في تأخيرها. لماذا؟ لأنها تتعلق بماذا؟ بحق العباد. هذه الزكاة تتعلق بماذا؟ بالمسلمين، فقراء المسلمين. أما فيما بينه وبين الله فإنه يعفى عن ذلك. مثل ماذا؟ إذا تأخر في الحج، إذا استطاع أن يحج، عنده مقدرة على الحج ولم يذهب، ثم أخره إلى سنة واثنتين، ولكنه حج وأدى فريضة الحج رغم أنه كان قادرا وأخرها، فهذا يجزئ عنه أداؤها ولا يكون آثما. لماذا؟ لأن هذا حق الله سبحانه وتعالى. والدواوين ثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم عند عائشة: ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يتركه الله، وديوان لا يعبأ الله به. ديوان لا يغفره الله الشرك، ديوان لا يعبأ الله به الذنوب والمعاصي التي بينك وبين الله، حق الله سبحانه وتعالى الذي بينك وبينه. أما طبعا هذا خلى الشرك. وأما الديوان الذي لا يتركه الله فهو المظالم التي بينك وبين العباد، لا بد فيها من القصاص أو العفو. قال رحمه الله تعالى: وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه، إذا أده فقد أدى. طيب، الآن إذا استطاع الإنسان الحج، عنده قدرة، عنده المال وعنده الصحة وتوفرت فيه شروط الحج، يحج على الفور ولا على التراخي؟ على الفور، هذا الراجح والله أعلم. وبعض العلماء يقول على التراخي، وبعض العلماء يقول على التراخي، ولكن الراجح والله أعلم أنه على الفور. فقد أدى، وإن مات وهو وجه مستطيع ولم يحج سأل الله رجعة إلى الدنيا أن يحج، ويجب لأهله أن يحجوا عنه، يحج عنه أبناؤه و أقاربه، كما أنه لو كان عليه دين يؤدونه عنه كذلك حق الله تعالى أولى. قال عليكم السلام. قال رحمه الله تعالى: تم الكتاب والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين وسلم تسليما كثيرا. وهنا قال وعلى آله، والآل إذا أطلق لفظ الآل فإن العلماء فيه قولان. الأول فإن العلماء فيه قولين: الأول أنه المراد به أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخصته، والثاني أن المراد به الأتباع، أتباعه على ملته وعلى ديانته. وقالوا لو لم قال قائلهم لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أهله الذين تحرم عليهم الصدقة، أهله الذين تحرم عليهم الصدقة. قول الثاني أن الآل هم الأتباع، أي الذين ساروا على سنته، فيدخل في ذلك من الصحابة دخولا أوليا، لأنهم من أتباعه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. وهو قال هنا وعلى آله وأصحابه، قد يشكل مشكل يقول لك طيب هنا آل وأصحاب، فنقول هذا من عطف العام على من عطف الخاص على العام، من عطف الخاص على العام، كما في قوله تعالى وميكال، عرفت؟ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، جبريل وميكال ملائكة وليس ملائكة، ملائكة، مع أن الله قال وملائكته ثم عطف، لكن هذا لبيان عظيم قدرهم وعظيم مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى، فهذا من عطف الخاص على العام. هذا وقد تم يعني شرح هذا الكتاب ومدارسته فيما تيسر لنا، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن ينفع به، أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.